بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا ما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين جزئين للخارج أو من الجمع بين شرطين، وذكرنا أن الجزئين تارة يكونان ركنين وأخرى يكون غير ركنين وأخرى يكون أحدهما ركنا على التفصيل المتقدم. وذكرنا أن المرجع في جميع ذلك هو الرجوع إلى قواعد التعارض فيما إذا لم يكن دليل على تقديم أحدهما كان المرجع هو التخيير لأصالة البراءة عن اعتبار خصوصية أحدهما. فقي الكلام فيما إذا لم يتمكن المكلف بين الجزء والشرط، يعني لا يتمكن أن يأتي بجزء مع كون الصلاة واجبة لشرطين، بل لا بد له إما أن يرفع اليد عن الاشتراط أو يرفع اليد عن الجزء، إما أن يترك جزءا من الأجزاء أو يترك شرطا من الشرائط. فكان الأمر دائرا بينهما بين ترك جزء وترك شرطين. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على نحو الكلية بالمقام أنه إذا دار الأمر بين ترك جزء وترك شرط كان المتعين هو ترك الشرط، وذلك لتأخر رتبة الشرط عن الجزء. الشرائط اعتبرت متفرعه على وجود الاجزاء، فالمأمور به اولا انما هو الجزء المركب من الاجزاء مع التمكن من اتيانها مع الشرط، يجب الاتيان بها مع الشرط والا فيسقط الشرط ويجب الاتيان بذات الاجزاء. فبما ان الشرط في مرتبه متاخره عن الجزء وقيد قد اعتبر في الجزء وليس في عرضه، حينئذ يتعين في السقوط أن يكون هو الشرط دون الجزء. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يصح، وذلك لأن الشرائط وإن كانت متأخرة طبعا عن الأجزاء مثلا، يعني لو فرضنا أن الأمر كذلك وأن الشرائط متأخرة طبعا عن الأجزاء، إلا أن التأخر الرتبي لا أثر له بعدما كان الأمر منبسطا على جميع ذلك، يعني في مرحلة التأخر في مرحلة الخارج وتعلق الأمر بالمركب ليس تعلق الأمر بذات الأجزاء قبل تعلق الأمر بالشرائط، بل يتعلق الأمر بالأجزاء والشرائط معاً، وإن كانت رتبة الشرائط متأخرة عن رتبة الأجزاء. التقدم الرتبي والتأخر الرتبي لا أثر له، ولا سيما في المقام الخصوصية، وهو أنه بناء على التزاهم كما ذكره قدس الله نفسه، وبناء على أن هذه الموارد داخلة في كبرى التزاهم، إنما مرجح الأسباب ويكون الأسبابية مرجحة باعتبار أنه مقدور بالفعل والأمر به فعلي، إذا امتثله يكون الصادق مقدور. يعني في الاشتراط بالقدرة الشرعية ذكرنا أن الأسبقية من المرجحات، وكان الأمر كذلك حيث إن الإتيان بالمقدم إتيان مع القدرة وتركه ترك مع القدرة، فالقدرة موجودة فيكون الأمر فعليا لا محالة. إذا أتى به يسقط الأمر عن الثاني لانتفاء موضوعه وهو القدرة، فالأمر يدور بين ترك ما هو مقدور وترك ما لا يكون مقدورا في ظرفه ولا يكون واجبا للملاك. هكذا قلنا انه في موارد الاشتراك بالقدرة شرعا كانت الاسبقية مرجئة لا محالة، يكون التكليف الفعلي على طب السابق. اذا برينا ان الاجزاء كذلك يعني داخلة في التزاهم، فكل جزء يكون سابقا يتعين هذا في الجزئية ويكون الساقط والثاني بناء على التزاهم. اما التقدم الرتبي والسبق في الرتبة ليس الامر فيه كذلك، فحسب الخارج كلاهما مقدور بالفعل، المكلف قادر على ان ياتي بهذا وان ياتي بالاخر. ليس في الخارج تقدم وتاخر من جهه القدره، بل كلاهما متعلق للقدره في زمان واحد. اذن كيف يمكن ان يقال ان احدهما يتقدم على الاخر من جهه السبق الرتبي؟ السبق الرتبي لا اثر له في المقام. بل لو سلمنا ان الامر كذلك، السبق الرتبي ايضا يكون من المرجحات. ليست الشرائط في مرتبة متأخرة عن تمام الاجزاء، بل الاجزاء والشرائط كلها في مرتبة واحدة بالنسبة الى الاركان، وذلك لما ذكرناه من ان هذه الاسماء يعني اسامي العبادات ومنها اسم الصلاة، الصلاة موضوعة للاركان فقط، ذكرنا في السيئ والآن. ولا ينافي هذا دخول الاجزاء تارة وخروجها اخرى، وكذلك الشرائط. في مقام التسمية اخذت الاركان لا بشرط على تفصيل قد تقدم، فالذي هو في مرتبة سابقة هو نفس الاركان. بعد ذلك بعد الاركان اعتبرت الاجزاء واعتبرت الشرائط معا، يعني بعد التحفز على الاركان التهور والركوع والصلاة والتكبيرة، بعد ذلك اعتبر ان هذا المركب لا بد من ان يكون مع هذا القيد، مع القيام مثلا، ومع استقرار، مع السورة، مع القراءة، مع التشهد، ذكر الركوع والسجود، كل ذلك قد اعتبرت اعتبارا في مرتبة متأخرة عن اعتبار الأركان التي يكون اسم الصلاة اسما للأركان. فالشرائط متأخرة عن الأركان كما أن الأجزاء متأخرة عن الأركان. وأما الشرائط بالنسبة إلى سائر الأجزاء يعني الجزء غير الركني، لا وجه لتقدم الجزء على الشرط أو لتقدم الشرط على الجزء، كلاهما في مرتبة واحدة. هذه الشرائط إنما لوحظت بالإضافة إلى الصلاة. وبعد ذلك بعد لحاظ الصلاة يعني الأركان التي يكون اللفظ اسما لها، بعد ذلك أضيف إليها أجزاء وشرائط، الأجزاء والشرائط في مرتبة متأخرة عن الأركان، لا أن الشرائط في مرتبة متأخرة عن الأجزاء. فعلى تقدير تسليم أن السبق في الرتبة أيضا يكون مرجحا، ليس هنا سبق في الرتبة بالنسبة إلى الجزء غير الرتب وبالنسبة إلى شرط من الشرائط، هذا بناء على التزاهم. وأما بناء على التعارض، إذا دار الأمر بين ترك جزء وشرط، فإذا كان الشرط شرطا ركنيا أو كان في حكم الشرط الركني كالاستقبال الذي علم وجوبه من الآية المباركة، وأن الصلاة لا تكون إلا إلى القبلة كما في الروايات يعني ثبت بنفس الكتاب، إطلاق الكتاب يتقدم على إطلاق الرواية لا محالة. هكذا ذكرنا في مورد تعارض اطلاق الكتاب و اطلاق الروايه و كانت النسبه بينهما عموما من وجه قلنا يتقدم الكتاب، ففي مثل ذلك يتقدم الشرط على الجزء، يعني يكون الساقط والجزء لو دار امر المكلف بين ان يصلي الى القبلة مع ترك جزء ركني او يصلي الى غير القبلة مع الاتيان بذلك الجزء. هنا بمقتضى التعارض بين الاطلاقين مقتضاه ان يتقدم الاستقبال، وإن لم يكن الاستقبال ركنا في الصلاة على ما تقدم، قد يجوز الصلاة بغير استقبال أيضا كما في المستر منه بذلك الذي لا يتمكن من الاستقبال، بل يصلي أينما توجه. بالنسبة إلى من لم يتمكن وإن كان الأمر كذلك فليس من الأركان، يعني ليست القبلة من الأركان، استقبال ليس من الأركان، لئلا تكون الصلاة صادقة مع فقدان هذا كما في الركوع والسجود والطهور، إلا أنه قريب من الركن، يعني اعتبر في الصلاة وفي حال الاختيار لا يجوز تركه. لا صلاة إلا إلى القبلة كما في الروايات، وهكذا إطلاق الآية المباركة أنه لا بد بل من التوجه إلى القبلة إلى شطر من المسجد الحرام، فولوا وجوهكم شطره، ولا يعارض هذا إطلاق الرواية الدال على وجوب جزء من الأجزاء إذا لم يكن الجزء ركنياً، حينئذ يتقدم هذا عليه. وإذا كان الأمر بالعكس، كان الجزء جزءا ركنيا وكان الشرط غير ركنيين، كما إذا دار الأمر بين ترك شرط آخر من شرائط الصلاة التي اعتبر في الصلاة وترك أصل الركن كالركوع مثلا، لا بد له إما أن يرفع اليد عن القيام مثلا الذي هو شرط في الصلاة، أو يرفع اليد عن الركوب الكلية، لا محال يكون الساقط هو الثاني لما ذكرناه من أنه إذا دار الأمر بين ترك ركن وغيره مقتضى أن الصلاة لا تسقط بحال، لا بد من التحفظ على الرج، إذ بدونه لا يتحقق الصلاة، وأما غير الرج ليس كذلك. وأما إذا فرضنا أن كل منهما ليس بركن ولا بحكم ركن كالاستقبال، حينئذ مقتضى القاعدة ما ذكرنا المعارضة بين الإطلاقين، وعند المعارضة بين الإطلاقين يسقطان معا لا يتمكن من القيام والتشهد معا، اذا صلى قائما لا يتمكن من التشهد، اذا صلى مع التشهد لا يتمكن من القيام. مقتضى اطلاق الدليل في كل منهما وجوبه، بحيث لا يتمكن فيسقط الاطلاقان معا المقدار المعلوم وجوب احدهما، وأما بالنسبة يعني الجامع، وأما الخصوصية في كل منهما فاعتبارها مشكوك فيه، ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوب ذلك.